وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم يقولون ما

حتى وَبَقَى اللَّهُ.